الحمد لله. تكلمنا عن ما ابتلينا به في هذا الزمان وما عمت به البلوى من بعض المنتسبين إلى الإسلام وطلبة العلم والمسلمين الجدد من إثارة مسألة تكفير العاذر والتسلسل في التكفير، فكفروا المسلمين وكفروا العلماء والدعاة والمشايخ وأهل العلم، كفروا كل من خالفهم في مسألة لا أصل لها، واعتمدوا وكل ما عندهم من دليل وأدلة اعتمدوا على قول مطلق لا أحد الدعاة، سأل الله أن يفرج عنه ويغفر لنا وله، وجعلوها أصلا وبدأوا يتكلمون في مسألة العذر بالجهل. والعذر بالجهل لا ينفك عن الدعوة، فالعذر بالجهل والدعوة قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمرتكب الشرك الأكبر الواجب في حقه يجب عليك أيها الموحد أن تدعوه، يبقى الدعوة تدعوه إلى التوحيد، تدعوه إلى حقيقة الإسلام، تدعوه إلى التوحيد الخالص والتبرؤ من البدع والشرك والخرافات. لا تحكم عليه فقط وتقول هذا مشرك وقع في الكفر، نقول لا، الدعوة مقدمة على القتال، الدعوة مقدمة على القتال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنهم أنه كان لا يغير إلا فجرا، لا يغير إلا فجرا، فإذا سمع أذان كف. وهذا فيه دليل على أهل الغلو في التكفير والتوقف والتبين في اعتبار الدلالات الظاهرة على ثبوت عقد الإسلام لمن ظهرت منه. فالأذان شعيرة ودليلة ودلالة قطعية على ثبوت عقد الإسلام لمن أتى به. فالواجب على من وقع في الشرك والكفر بغض النظر تعذره أو لا تعذره الدعوة، أن تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، تدعوه إلى التوحيد وإلى الإسلام. وما يضرك أنت إذا عذب الله الناس بسببك؟ ما هو العائد عليك؟ ما هي الفائدة فأن يعذب الله سبحانه وتعالى؟ لا، أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من أتباع الرسل، الدعوة مقدمة. إذن الدعوة. طيب، دعوته ولم يستجب لك، وحاولت بكل الطرق والحكمة أن تدعوه وتوصل إليه الحق، لم يستجب، اجتنبه. إذن تجتنبه حتى يعرف الناس أنك غير راض على ما يصدر منه من كفر وشرك. يبقى الاجتناب. طيب، تبقى ثالثة وهي القتل. متى يكون القتل؟ يكون القتل في زمن تمكن الشريعة وإقامة السلطان المحكم لدين الله سبحانه وتعالى، فيرفع أمره للقاضي ويحكم به القاضي بما يستحق. إن قتله إن عفى عنه هذا كله يرجع إلى القاضي. إذن الدعوة والاجتناب هذه لك أنت كمسلم كموحد، أما القتل فليس لك، هذا لولي الأمر المسلم في زمن تمكن الشريعة. طيب، في غياب الشريعة هل يجوز تقتله؟ لا يجوز أن تقتله من تلقاء نفسك وبهواك وما توصلت إليه من علم في أنه يقتل. يقول لا، ليس كل كافر يقتل، كما أنه ليس كل كافر محارب، فالقتل ليس لك. طيب، إذن تدعوه برحمة ونصح وحكمة، إن لم يستجب تجتنبه في حالة الإعراض والعناد. والثالث أن ترفع أمره إلى القاضي المسلم لاستتابته. وبما أننا في زمن غياب الشريعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بتحكيم شرعه وأن يأذن لشرعه أن يسود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا بذل شرعه وتحكيم شريعته فينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف شر الطواغيت عن الموحدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدين. إذن بما أننا في زمن غياب الشريعة، فالواجب هو الدعوة بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة حتى يستفيض البلاغ وتقام الحجة وتزال الشبهة ويرفع الالتباس. وهذه الثلاث محل اتفاق بين من يعذر ومن لا يعذر. لا بد من استفاضة البلاغ وإقامة الحجة وإزالة الشبهة ورفع الالتباس. فكل من عنده مسكة من علم يتفق على هذا. فعلى الدعاة وطلبة العلم الانشغال بدعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك وطريق المشركين. هذا لا بد من مسألة، هذه المسألة لابد من الدعوة في من وقع في العذر. يبقى مسألة وهي الأصول التي وقع فيها الجهال في مسألة العذر بالجهل، إن شاء الله سأتكلم عليها بإذن الله تبارك وتعالى في وقت لاحق. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.